الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فدرسنا اليوم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة بغير حساب. وقلنا التوحيد ألوان: توحيد لا تخالطه شائبة، لا يخالطه شرك سواء كبر أو صغر، لا يخالطه نفاق، لا يخالطه كفر، لا يخالطه بدعة، لا يخالطه معصية. فذاك التوحيد النافع الذي يدخل صاحبه الجنة. وأما التوحيد الذي فيه دخل فهذا ليس مضمونا ألا يعذب، إنما يدخل الجنة ما لم يشرك أو يكفر يدخل الجنة، لكن ليس مضمونا من العذاب. فنحن الآن التوحيد الكامل المحقق الكمال المطلق، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، وهذا ما نحن بصدده اليوم. يقول الرب جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم تعرفون خليل الرحمن، ولقد سبق أن وصفنا شيء من الخلة اللي هي عظمة المحبة، وأعلى ألوان المحبة تتخلل كل أجزاء القلب. فإذا محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخللت جميع أجزاء القلب، عندها هذا هو التوحيد المحض، لأن القلب خالي من الدنيا وشهواتها، خالي من المعاصي، خالي من الشرك، خالي من الكفر، خالي من كل شيء، ومعمور بمحبة الله ورسوله، معمور بمحبة اليوم الآخر والعمل للآخرة. فهذا الواقع اللي كان مصير إبراهيم. هذا لا يتأتى إلا بأمر واحد: إبراهيم كان أمة، أمة بكاملها مصهورة في جسد إبراهيم، كأنه شعب بكامله قائم بشخصية إبراهيم. هذا الأمة المتكاملة في شخص إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم، أي اخضع لسلطاني، قال أسلمت لرب العالمين. فمهما كانت شخصيتك ومهما كانت منزلتك لا تساوي عشر معشار هذا الرسول الكريم اللي هو أبو المسلمين، وطالبه الله أن يخضع لسلطان الله فخضع. فنحن من باب أولى أن نخضع ونستسلم لسلطان الله. إذن أسس التوحيد الانقياد لأمر الله وتجنب معصية الله، هذا أصل الأصيل في القلوب، أن تنفذ أمر الله وتتجنب معصيته. فلذلك قال أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي خضعت لسلطانه. هذا الأمة لأنه قانت. لغة العرب في هذه الآية الخشوع، كان خاشعا ذليلا متذللا بين يدي باريه. ولذلك الله وصف أهل الإيمان الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الرفعة والعزة والعظمة والفخفخة هذه مو من شيمة اللي يحقق التوحيد كما ينبغي أبدا. فلذلك إبراهيم كان قانت خاشع لعظمة الله، خاشع لسلطانه، مستسلم لعظمته جل وعلا. فإذا من ركائز تكميل الإيمان الخشوع والخوف من الله جل وعلا. ولذلك أول ما بدأ قانتا لله، خاشع لله. ولذلك الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. إذن اللي بده يحقق التوحيد لا بد يخشع لسلطان الله ويذكر. حنيفا، الحنف في لغة العرب الميل، الحنف في لغة العرب الميل. ولذلك الأحنف اللي ينفو ميل إما لليمين أو للشمال فيسمى الأحنف. فهنا وصف الله إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن كل شيء ومتجها إلى الله. إذن الحنيف الذي يترك كل أمور الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله بكليته مع الخشوع. إذا لابد من أن يكون خاشع ويتوجه إلى الله بالكلية، في حركاته، في سكناته، في أفعاله، في نظراته، في خفقات قلبه، في تصوراته، في تأملاته، متوجه إلى الله بالكلية. وهنا في هذه المناسبة يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد. تصبح وهمك ترضي الواحد الأحد، تمسي وهمك ترضي الواحد الأحد. فعندها هذا هو الحنف، ملت عن الدنيا وشهواتها ورغباتها وأقبلت على الله، على ما عند الله، على ما أعده الله لك من خير وسعادة. ثم قال أكد ذلك الحنيف الغير المشرك اللي يميل إلى الله معناها لا يلتفت للسواء، لكن أكد الله ذلك بقوله ولم يكن من المشركين، ما أشرك مع الله غيره. الواقع ليش؟ لأن الشرك كالخل يفسد العسل، وكذلك الشرك يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن شرط الخشوع والقنوت والحنف الميل إلى الله ألا يكون مشوبا بشرك، وألا يكون مشوبا ببدعة، وألا يكون مشوبا بمعصية. والشرك بارك الله فيكم شركان، شرك اعتقادي وشرك عملي أو قولي. فالشرك الاعتقادي يخلد صاحبه إلى ما لا نهاية في النار. والشرك العملي القولي مثل واحد قال بشرفي، واحد قال وحياة أبوك وراس أبوك وبابني بعيوني بكذا بصلاتي، هذا كله شرك عملي قولي. فهذا إن أتبع بالاعتقاد فهذا أخرجه عن الملة، وإن لم يتبع يعني ما يرى أنه ابنه يجب أن يعظم ويحلب به، أو شرفه يعظم كتعظيم الله ويحلب به، فإذا اعتقد هذا صار شرك أكبر. وإذا كلمة عابرة تلوك لسانه فهذا شرك أصغر لا يغفره الله ولا بد أن يعذب. إذن هذا مو من اللي يدخلون الجنة بغير حساب. لما؟ لأن هذا التوحيد شابه شيء من شرك، سواء كان اعتقاديا أو عمليا أو قوليا. رجل ماذا قال؟ قال ما شاء الله وشئت للنبي. قال له يا هذا أجعلتني لله ندا؟ جعلتني مساوي لله؟ قل ما شاء الله وحده. ما أخرج عن الملة ولا قطع راسه، إنما صحح معتقده. هاي كلمة الواو، شاء الله وشاء محمد، جعلنا مشيئة محمد كمشيئة الله. فهذا شيء يغضب الله ولا يرضاه الله، شتان بين مشيئة البشر ومشيئة رب البشر، شتان بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، ما في نسبة. فلذلك لما قال وشئت قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أو ما شاء الله ثم شاء فلان، فثم للمغايرة، يعني تفرق بين مشيئة الله وبين مشيئة العبد. فإذا الشرك القولي لا يغفره الله، لكن لا يخلص صاحبه في النار إلا إذا أتبعه بالمعتقد، اعتقد أنه شرفي يجب أن يعظم فعظمه، فهذا شرك أكبر يخرجه عن الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حديث جلل، حديث عظيم، يفك لنا كل المسائل اللي هي تتعلق بشوائب التوحيد. عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرنا فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث جلل وحديث عظيم فعلا. الصحابي عندما سأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض الليلة؟ ليختبرهم من يقوم الليل، من يناجي ربه في تلك الساعة التي ينزل فيها الله جل وعلا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له حتى يبزغ الفجر؟ فقال: أنا، إلا أني لم أكن في صلاة. يعني أنا ما بحب الرياء والسمعة، يمكن بعض الناس يقول أنا إني أنا كنت صاحي وأصلي أقوم الليل. قال: لا، إلا أن عقربا لدغتني، يعني أسهرني لدغة العقرب، ما كنت كما ستظنون أني أفعل. قالوا: وماذا صنعت؟ قالوا: ارتقيت، جيت لشيخ أو لأهل الرقى، قلنا لهم: تعالوا اركوني شيخي، اركيني، أو يا شيخ اقرالي على راسي، أو اقرالي على محل اللدغة. قال له: ما حملك على ذلك؟ شو اللي دليلك على هذا العمل انه رحت طلبت الرقية من الناس؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية الا عين او حمى. اذا العين، اذا واحد طبق بالعين تركي نفسك، تركي ولدك، ترك الناس أجمعين هذا مشروع من عين أو حمى. الحمى الزبانة مثل لدغة العقرب أو الزنبار أو النحلة، هذه بسموها الحمى، أي اللي تلدغ بشوكتها بإبرتها الخلفية كالعقرب وما شابه. فقل له أحسن من انتهى إلى ما سمع، جزاك الله خيرا، لكن أراد أن يفيده الفائدة العظمى وينقي توحيده من الشرك ويخلي توحيده خالص حتى يدخل الجنة بغير حساب. إذن حتى الصحابة كانوا يحرصون على بعض أن يكون توحيدهم خالص لا تشوبه شائبة حتى يدخلون الجنة بغير حساب. فقال له: إلا أني حدثني ابن عباس بكذا وكذا وكذا، قال رسول الله: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب. هنا تبرز عظمة الدعوة. النبي الرسول أرسله الله بالبينات والهدى وليس معه إلا الرهب، 7-8-9 لا يزيدون، الرهب من 3-9 ما يتجاوزوها. فنبي ورسول مدعو من قبل الله، مدعو وليس معه إلا الرهب، 3-4-5-9 ورأيت النبي إلا الرجل والرجلان. رسول كريم جاء ببينات واضحات وما تبع أحد إلا 1 أو 2، ورأيت النبي وليس معه، ما حد استجاب له. إذن هذا حافز للداعية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تيأس، ما حد استجاب لك، ما حد سمع لك، إلك أسوة بالأنبياء. النبي وليس معه أحد، أنت مانك نبي، فإذا استجابوا لك الناس نعمة الاستجابة، وإذا ما استجاب إياك توقف عن الدعوة. دعوة لله، أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيل ربك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت محثوث من قبل الله أن تدعو، وإياك اليأس يطرق عليك، والله الناس ما استجابوا لي، والله يا أخي صلي زمان بتكلم معه، لا، اوعى. أنبياء ما حد استجاب لهم، ويحشر النبي وليس معه أحد، ويحشر النبي مع رجلين، ويحشر النبي مع الرهب. فإذا الداعية مفروض عليه يتكلم ولو لم يستجاب له. لماذا؟ برأ الذمة أمام الله. إذا وقف بين دين الله، والله يا ربي أنا دعيت لدينك، استجابة والله أنت الرقيب، أنت مراقب العباد وتعلم من استجاب ومن لم يستجب، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. إذن أنت تكلم كلمة الحق، شريطة تريد للناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب، كما كان هذا الصحابي يحرص على إيمان هذا الصحابي، وأن يكون إيمانه يمكنه من دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأن النبي رحمة للعالمين، كذلك الدعاة رحمة للعالمين. ما جاءوا نقمة، ما جاءوا يسكروا أبواب التوبة على الناس، ما جاءوا لتعنيف الناس، ما جاءوا لتعذيب الناس، لا، إنما جاءوا ينقذوهم من الظلمات إلى النور، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، ويجعلوهم يدخلون الجنة بغير حساب. هذه مهمة الداعية. بعدين استجابوا له ما استجابوا له ما شغلتك، هذه أنت تكلم كلمة الحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قول كلمتك وامشي. فلا بد الحق له أنصار، ولا بد يقيد له أنصار، ولو لم يقيد له أنصار أنت وقفت بين يدي الله بريء الذمة، ونرجو أن تدخل الجنة بغير حساب لأنك عملت بمقتضى ما أمرت. وماذا أس الدعوة وأصلها وفصلها؟ أن تبعد الناس عن كل نقيصة وتدخلهم الجنة، تحاول إدخالهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه مهمتك. نعم، فأقل المؤمن مرآة أخيه المؤمن، لكن للأسف اللي يقطع القلب أسى إذا رأيت عندك شيء معلوم من الدين بالضرورة إنه منكر، فتجد الدنيا كلها تنصب عليك ويغضب عليك، انت ما عندكم الا كذا، ما عندكم، يغضب ويزمجر، برضو هذا ما يمنعك. اخوي انا مرآة، اريك عملك، اريد وقتك، عملك اللي ما يحول بينك وبين دخول الجنة، يحول بينك وبين دخول الجنة، ومو مضمون انه تدخلها بلا حساب ولا عذاب، ممكن تتعذب. وانا نصحت لك بدل ما تقول جزاك الله خير، بدل ما تشكرني. نعم، فتيجي وحكينا لكم قصة اليهودي والمسيحي في المنام، اخو عائشة في الرضاع، اخو عائشة من امها، عفوا استغفر الله، اخو عائشة من امها رأى رؤيا، جاء يهودي قال لهم انكم لانتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قالوا انكم لانتم القوم لولا تشركون تقولون عزير ابن الله. فجاء مسيحي اخر وقال له انكم لانتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال له اخو عائشه انكم لانتم القوم لولا تشركون تقولون عزير ابن الله. فقام من الفجر وذهب للنبي وقال له يا رسول الله رأيت كذا وكذا، قال له هل حدثت بها أحدا؟ قال نعم. فوقف قال أيها الناس كان بودي أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. وقبلها من يهودي، قبلها من نصراني، نعم الصحابة قبلوا من الشيطان، وقال له صدقك وهو كذوب. أنت لماذا تتغطرس؟ لماذا ترفع صوتك على أخوك المؤمن ومع أنه أنت تعلم أن عملك هذا خاطئ خاطئ؟ فلماذا تصد هذا الداعية وماذا ترجو من الله؟ لا، سمعت واحد نصحك، والله لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. الصحابة عندما أنزل الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قالوا يا رسول الله أينا يطيق؟ مين يطيق هذا؟ واحد تحدث نفسه بالزنا، تحدث نفسه بقتل، إذا واحد ضرب أبوي كف تحدثني نفسي أقتله، لكن لا أفعل، لا يكتب عليه قتيل. قالوا أينا يطيق يا رسول الله؟ قال إنها السنن والذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا. ماذا؟ أينا يطيق؟ حمل ثقيل، ومع ذلك قال لهم قلتم سمعنا. فكيف انت لما جاء به الحق الصدو وانت تعلم انك مخطئ وانك على الخطأ؟ فاذا ما يسعك الا تقول جزاك الله خيرا وسمعنا واطعنا. الواقع والله ما يسعك الا هذا، والمكابرة ميزينة ميزينة. رد الحق، تعرفون ما هو رد الحق؟ سئل النبي ما الكبر؟ قال غمط الناس ورد الحق، احتقار الناس الدعاة ورد الحق، هذا الكبر. يوم القيامة ذرة نملة صغيرة ويطأها الناس بأقدامهم في المحشر، يصيروا ذر كأمثال الذر، والناس تدوسهم من عالهم. ليش؟ لأنهم ردوا حق الله وتكبروا وتعاظموا على الناس، وما قبلوا الحق إلا بعد شكاس وعكاس ومنافرة ومنابذة وفرقة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذا لا بد لك أن تقول سمعنا وأطعنا في هذه المعركة. وإذا يقول صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، أمم ممتدة طويلة، قال فظننتهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، لأنه فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، في آمنوا كثير مع موسى. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع هذه السواد العظيم 70,000 مسلم يدخلون الجنة بغير حساب. حديث صحيح صريح، لا أدري في سلسلة الأحاديث الصحيحة أو في صحيح الجامع، يقول فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. فنضرب 70,000 في 70,000، 4900 مليون يدخلون الجنة بغير حساب. فازدزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، فأضرب 70,000 في 70,000، 8 أصفار و49، 49 وثمان أصفار، يعني 4900 مليون يدخلون الجنة بغير حساب. إيه إذن هذا يحفزك إنه لا تقول والله هذولك صحابة وإحنا في القرن العشرين، لا، في آخر الزمن يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أجر 50 شهيد من الصحابة، هذولك كان لهم أعوان وأنصار والملائكة تناصرهم، وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا مالك مؤازر، كل الأمة عليه، هذا الله ما يتعب هذا أبدا. فلك أجر 50 شهيد، مو صحابي عادي، أجر 50 شهيد. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. وكرروا عليه منا أو منهم؟ قال بل منكم. أجر 50 شهيد صحابي. ليش؟ لأنك وقفت الوقفة اللي وقفوها. هناك كان لهم أعوان وأتباع وحكومات قائمة، الآن كل الأمة عليك، فأنت موقفك مشرف، الله أعطاك ما أعطاهم وزيادة. ليش؟ لأنك وقفت بحزم مع الله وأخلصت توحيدك تمام الخلاص، وسعيت أن تدخل الجنة بغير حساب، وتحديت الصعاب وتحديت الملكوت، تحديت الدنيا كلها، وعملت لتنقذ نفسك من النار وتدخلها الجنة بغير حساب. فقال ثم نهض فدخل. هو تكلم هنا 70,000 معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورأسا قطع الكلام ودخل بيته. فخاض الناس، وهنا بيت القصيد، اهتموا في الأمر، همهم هذا الأمر، نعم هذا الأمر تمام، انه يا ترى انا منهم ولا ماني منهم، كيف السبيل حتى اكون منهم، كيف ماذا اعمل حتى اكون منهم واسلم من سخط الله وعذابه. فخاض الناس، خوض، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، قال هذول اللي صحبوا النبي، هذا يقول اللي ولدوا على الاسلام ما اشركوا بالله شيئا، هذا يقول كذا كذا. واذا جاءهم الحكم الفصل، وإذا جاءهم الحكم من الذي لا ينطق عن الهوى، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أمور سهلة على من سهلها الله. هم الذين لا يسترقون، الهمز والسين والتاء للطلب. بعض الناس وجع راسه، شيخي شيخي دخيلك اقرالي على راسي، هذا في نوع جزع، فرار من الله الى عبد الله. نعم اذا مرضت فهو يشفيك، نعم، فهذا من جزعه ذهب للبشر وتخلى عن رب البشر، فهذا ليس من تمام التوكل، مع انه جائز، مع انه جائز، جائز الرقية، تقول يا فلان ارقيني، والصحابي فعل ذلك، لكن ليس من الذين يدخلون الجنة بغير حساب أبدا، لابد يحاسب وقد يعذب. فلذلك شو قال؟ الذين لا يسترقون. في رواية في مسلم لا يرقون ولا يسترقون، كلمة لا يرقون وهم من الراوي، وإجماع أئمة الحديث منهم الإمام النووي، منهم ابن حجر، منهم أئمة المسلمين الكبار، قالوا هذه الرواية غير صحيحة. ولعل واحد يقول لك يا أخي في مسلم صحيح، وأئمة العلم اللي أكبر من أبوك وجدك قالوا غير صحيحة، والصحيح لا يسترقون. وليش؟ ليش قالوا ما هي صحيحة؟ لأن النبي رقى ورقي، جاء جبريل يضع يده على رأس النبي ويقول له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. كان النبي يجيب حسن وحسين يقول تعالى أعيذكما كما كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان إذا أحد أهل بيت مرض يمسك إيده ويقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نعم. كانت عائشة ترقي في مرض موته، يقرأ المعوذات، تقرأ له المعوذات في كفه وتمسح جسمه بكفيه، كان إذا نام يقرأ المعوذات ويمسح جسمه، فكان يسوي لما سحر نزلت المعوذات وكان يقرأ المعوذات ويمسح جسمه وحل سحره. إذن الذين لا يسترقون، وكلمة لا يرقون ضعيفة، والصحيح لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لأنه فيها جزع، كل شيخ يقرأ لي على راسي، شيخي والله ظهري يعورني تعال اقرأ لي، هذا ليس من تمام التوكل. لا يسترقون، وكلمة لا يرقون ضعيفة، والصحيح لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لأنه فيها جزع، كل شيخ يقرأ لي على راسي، شيخي والله ظهري يعورني تعال اقرأ لي، هذا ليس من تمام التوكل أبدا. أما أنت مريض وجاء أخ من إخوانك زارك وجاء قرأ عليك وعوذك ورقاك، لا مانع هذا ولا يمنع من دخول الجنة بغير حساب، إلا إذا قلت له شيخ ارقيني، إذا قلت له شيخ ارقيني وقعت في المحظور وفي عليه خطر، في عليه خطر، يعني تحاسب وممكن تعذب أيضا، هنا قال لا حساب ولا عذاب، فممكن تحاسب وممكن تعذب. إذا ما قالوا شيخي قالوا يا أخي، يا أخي يا شيخي يا صديقي يا جاري يا محمد يا أحمد، لا ينبغي رقية من بشر سواء باسمه أو بلقبه أو بمنزلته أبدا مطلقا. نعم، فإن شاء الله الأسئلة بعد هذا. إذا رقيت نفسك، النبي فعل ذلك، رقى نفسه وغيره لكن بدون طلب، لا تحاول تطلب أبدا مطلقا. وإخوانك لازم، من استطاع خاصة سئل عن الرقية قال ارقوا ما لم يكن شركا، نعم، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، أخوي مريض جسدي جسده، جسمه جسمي، نعم، المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذن هذا أمر جسدي فأنا أرقيه بدون طلب، ما أحيج للطلب ولا أمنع، أنا بدي أحافظ عليه أن يدخل الجنة بغير حساب، فكيف أحيج يطلب مني؟ فأنا تلقائيا أجي أحط إيدي على رأسه، أحط إصبعي على الألم، أحط إيدي على ألمه وأرقيه بدون طلب، وما أحيجه أنه يحاسب أو يعذب أو لا يدخل الجنة بغير حساب، لأنه لا يؤمن أحد يحب لأخي يحب لنفسه، لا يؤمن، ما عنده إيمان، فأنا بحب لكل الناس يدخلون الجنة بغير حساب، فما أحيجه يجي كل شيخ إكرالي أو يا أبو فلان إكرالي أو يا شيخ إكرالي أو يا زيد إكرالي، أبدا ما نحيجه ولا يحل لنا ذلك. ليه؟ لأنه لازم نحب له كما نحب لأنفسنا. فقلنا لا يسترقون أي لا يطربون الرقية. ثم قال ولا يكتوون، ولا يكتوون، تعرفون الكي عذاب بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا بعذاب الله، نعم، وقال وأنا أكره الكي، أكره هذا تماما، فكان النبي يكره هذا، ومع ذلك الاكتواء بالنار مباح، مباح، لكن في خطر على صاحبه، في خطر إنه يحاسب أو يعذب، ولا يدخل الجنة مع الداخلين بلا حساب أبدا، لكن مباح له ذلك، والنبي أثبت يقول إذا كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، لدغة بنار، جرعة عسل، وأنا أكره الكي، وفي رواية وأنا أنهى عن الكي. ليش؟ في تعذيب وفي جزع، وآخر الدواء الكي، لكن الذي يتوكل على الله كما سيأتي ولم يكتوي ويصبر على الألم، هذا نرجو له أن يدخل الجنة بغير حساب، إذا صبر على هذا الألم وعلم أنه ما كتب الله له كائن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وصبر على حكم الله وصبر على قدر الله وصبر على ما كتبه الله ولم يكتوي، رجاء أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب، نرجو الله الواحد الأحد أن يعطيه. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا لا ظن حسن وعملت هذا ليجنبك الحساب والعذاب قد تكون من هؤلاء. وعكاشة عندما حرص قال له يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ليه؟ كان حريص وحريص صادق، يعني مو انه قال اجعلني منهم كذا كلمة بلسان لوك، لا، كان حريص وكان عازم على ان يكون من هذا الصنف بسعيه وجده بحول الله وقوته. فلذلك شهد له النبي قال انت منهم. ليش؟ اذن ولا يتطيرون. الطيرة في لغة العرب التطير. التطير كان العرب في الجاهلية يريد الرجل أن يسافر أو يحارب أو يغزو أو يخرج من بيته أو يتزوج، كان يخرج طيور ويطلقها في الهواء، يطلقها في السماء وينتظر من أين تأتي. فإذا جاءت من جهة الشام يقول هذا شؤم فلا يفعل، وإذا جاءت من جهة اليمن يمن افعل. إذن هذا يترقب مين اللي يدل على الطريق ومين يدل افعل ولا تفعل. الطير هذا أصل التطير. ماذا كانوا يفعلون؟ يطير الطير، فإذا اجى من جهة اليمن هذا يمن، خلاص كل شيء ميسر لك، اتزوج سافر افعل ميسر عليك. وإذا جاءت من جهة الشام يقول هذا شؤم فلا يفعل. وكان عندهم الأزلام، أزلام مثل صندوق خشب، مثل تقول كيلة من خشبة محفورة عليها السهام ثلاثة أو أربعة، واحد منهم اذهب، واحد لا تذهب، واحد أبيض ما عليه لا كتابة لا اذهب ولا تذهب. فكان يهز هالأزلام ويطلق هكذا أمامه، فإذا كان أول سهم اذهب ميسر عليك اذهب، وإذا كان لا تذهب خلاص ما عاد يذهب أبدا، كأنه اللي يأمر وينهى الأزلام. سهمة رفيعة مكتوب عليها لا تذهب كانت توقفه. فهذا أصل التطير عند العرب. فتوسع الناس بهذا. مثلا أنا ولد صغير في البلاد هناك، نقول صباح الحي ولا صباح لبنية، يعني إذا رحت أنا على عمل أو على مشروع بدي أعمله أو على شيء وصادفتني بنت بكر فأتطير طول هذاك اليوم والله يعسرها في وجهي في زعمي. ليه؟ لأني صبحت ببنت بكر. وإذا خرجت من البيت ولقيت حية، أوه اليوم فرج صباح الحية، اليوم صبحت بحية، أموري كلها محلولة. هذا كأنه في نوع من كهانة وفي نوع. طيب ومن أدراك أنه إذا شفت حية يتيسر عليك وما يتيسر؟ بعض الناس إذا وقفت البومة على طرب بيته وزعقت يا لطيف يا لطيف بده يموت واحد، البومة ما تزعق إلا بالخراب. هذا أيضا من التطير. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد شيء عن الطيرة، قال الطيرة على لسان ابن عباس وحتما هذا بحكم المرفوع، قال ما أمضاك أو ردك. الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني رأيت علامة في هالكون هذا، سواء من بومة سواء من طير سواء من غراب سواء من شيء، وذهبت لأجل هذا الصوت من الغراب أو من البومة أو من الحية أو من البنت البكر أو إلى آخره، ومضيت إلى عملك بناء على ذاك. فهذا أو خرجت لقيت بنت بكر رجعت، فهذه هي الطيرة. ويقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ووضحها ما أمضاك أو ردك. خلص صبحت ببنت ما يروح، هذا ردك فهذا شرك، لأنه رؤياك للبنت والله لا يقدم ولا يؤخر أبدا، الله كاتب عليك وأنت بطن أمك، رزقك وأجلك وشقاوتك وسعادتك وانت ببطن أمك، والله لا بنت تقدم لك ولا بنت تأخر لك، ولا حية تقدم لك ولا حية تأخر لك، ولا بومة تقدم لك ولا بومة تأخر لك، معاذ الله. إذن المسلم إذا خرج من بيته، فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، فيأتي شيطان آخر فيقول له كيف لك برجل كفي ووقي وهدي، ايش بدك تساوي فيه، ما لك عليه سبيل ولا لك عليه سلطان. إذن إذا عزمت على عمل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأسير على بركات الله، خلاص الشيطان يتنحى وتبقى فيك لا الرحمن الواقع، ولا يمكن يسلط عليك شيطان. لكن كثير من الناس لا يفطنون، فلذلك الشيطان عابث في 30 أو 40% من الناس ومخربط عليهم عقولهم. ليه؟ ما يفطنوا لتعاليم الشرع الواقع. الحرز من الشيطان الإسلام، ليس لنا حرز إلا ما جاءنا عن الله. ولذلك الشيطان نفسه يلوم الشيطان الثاني، قال له كيف بك وكيف لك عليه، ما لك عليه سلطان، كيف بك برجل هدي ووقي وكفي، ويتناحى عنه وينصرف عنه، ما له عليه سلطان أبدا، كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان ترضي الله عدوك. إذن ما في طيرة، ومتى قلتها؟ والله قال لرسوله فإذا عزمت فتوكل على الله. آية ثانية وتوكل على الحي الذي لا يموت، انتهت المشكلة. إذن أسير على بركة الله، وإن شفت حية وإن شفت بومة وإن شفت غراب وإن شفت سعدان وإن شفت كرد ما لي شغل فيه. ليه؟ لأني توكلت على ربي. نعم قلت بما أمرني به ربي، فالله ما بيضيعني أبدا. كن مع الله ترى الله معك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا كان الواجب. ثم ختمها بختام مسك وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. إذن لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وهمهم الأكبر التوكل التام على الله، لأن الله يقول وعلى الله فتوكل. العرب إذا قدمت المعمول على الله فتوكل، وهذا الجار والمجرور بسموه المعمول، إذا العرب قدمت الجار والمجرور أفاد الحصر المطلق، أي يا مسلم حرام عليك تتوكل على غير الله. فبعض الناس يجي يقول لك والله أنا متوكل على الله وعليه، والله أنا ما إلي إلا الله وانت، هذا ورب الكعبة شرك، شرك لا يرضاه الله أبدا. ليه؟ لأن الله يقول وعلى الله فتوكلوا، حصر التوكل كله على ذات الله جل وعلا، ولا نتوكل إلا عليه وحده لا شريك له. وإذا كان ولا بد أعطاك الرب مندوحة، قال أنا متوكل على الله ثم عليك ثم. وقلنا هاي للمغايرة، تفرق بين توكلي على المخلوق وتوكلي على الخالق، فرق بين الأرض والسماء. لكن كنت متوكل على الله وعليك شرك، تدخل النار رغم خشم البعيد أبدا. لما؟ لأنك أشركت ولقيت الله على شرك، فلا يمكن يغفر لك أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا عندما تقول متوكل على الله وعليك أشركت، والله لولا فلان صار في كذا وكذا، فأنت عليك أن تقول لولا الله ثم فلان. وإذا قلت لولا الله وفلان أشركت رب الكعبة، والخطر كبير عليك، ولا بد تلج النار ما لم تستغفر وتتوب وترجع عن غيك. فإذا أيها الإخوة احرصوا على هذه الأربعة الواقع، احرصوا على هذه الأربعة كثير وبالمئات، على سمعي وبصري. جن يعبث في فتاة مثلا، أو يعبث في ولد من أولادنا، يأخذوه على البصرة، يأخذوه على العراق، يأخذوه عن ساحرة خبيثة نتنة جايفة خبيثة، اذبح له كبش أسود في شعرة بيضة، جيب له ديك واذبح له إياه، اذبح الخروف ولفه بكذا بجلده وروح ارميه في البحر. من هالكلام الخاسر الفاجر. هذا الواقع كل من إيحاءات الشيطان، من إيحاءات الشيطان. فأنت الآن ابنك جن، النبي ماذا كان يصنع؟ يقف على رأس المصروع ويقول له عدو الله أنا رسول الله، فيخرج عدو الله، يخاف يخاف. فأنت لا تخيفه إلا بما أخافه به النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج عدو الله أنا أبو فلان، نعم يخرج صاغر ذليل، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن لما تروح للكاهنة تأخذ منك 1000 دينار، واحد يمكن قال لي أخذت مني العرافة 1600 دينار منه ومن أخته ومن خالته، 1600 دينار، والله ما استفادوا حرف واحد أبدا، غير الطلبات، جيب لي بخور وجيب لي مدريش فيه جيب ليش فيه، 1600 نقد أخذتها لجيبها، والله ما أفادتهم بحرف. ومع ما فيه لسه الجن ما هو متعمق فيهم، خارجي، أعطينا وصايا كلنا حرزك من هذا الشيطان، إذا خرجت من بيتك قول بسم الله توكلت على الله، اقرأ المعوذات عند نومك، اقرأها إذا أصبحت، دائما على لسانك وما يصيبك، فعل قل لي الله يجزيك الخير، وداوى ببلاش مسكين ببلاش، وهذيك أخذت منه 1600 وتضلله، جيب لي جمل لونه كذا، جيب لي كبش لونه كذا، جيب لي ديك أبيض عرفه مدريش فيه. ومن هالكلام هذا الفاضل فارق، هذا الواقع ليس من الإسلام في شيء صحيح. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله محمد، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السؤال العام في هذه في هذا الدرس، لو إنسان استرقى واكتوى وتطير وحلف بغير الله سبحانه وتعالى، هو قد يكون جاهل بهذه الأشياء، والآن يعني تاب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى، هل يدخل ضمن 70,000 اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أم لا؟ اللهم نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الندم توبة. بمجرد ما يتندم يزني وتندم على زنا، أو الطير وتندم، بس بمجرد تندم الندم توبة، مغفور له وكأن ليس عليه شيء أبدا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويستأنف العمل من جديد، يعمل بالعمل اللي يوصل الجنة بغير حساب، لابد الله يتقبل منه ويرضى عمله ويدخله الجنة بغير حساب. لا شريط عند حسن الظن، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا ظنيت بالله أنه يعطيك، والله ما يخيب ظنك. ليه؟ لأن الله أكد أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا ظنيت بربك أنه يعطيك وطيت الأسباب، مو تروح تعمل لي 7 بذنبتها، والله أنا ربي ما بيضيعني، هذا ظن سوء هذا. ولتعصي ربك وتظن الحسن بده دخلك الجنة، هذا ظن سوء. إنما نعمل الحسنى ونعمل اللي الله أمر فيه، ونأمل من الله أنه يعطينا ما أملنا وما أردنا، فهذا إن شاء الله يدخل مع الداخلين ولا شيء يمنعه أبدا. ما هو دعاء العين اللي أخبرني صلى الله عليه وسلم كان يرقي بها الحسنة؟ أول شيء كان يفعل من العين صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل المعوذات، كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذات فيقول الراوي فترك ما سواها فأخذ بهما وترك ما سواهما. فإذا كل مرض كل جن كل عفريت كل وسوسة كل شيء دواها المعوذات، يضاف إلى ذلك الفاتحة. الفاتحة خير رقية على وجه الوجود. الفاتحة رجل رئيس عشيرة زعيم كبير سلطان الجماعة أمير الجماعة كلها، جاء وفد من الصحابة 7 أو 9 أنفار جاءوا للقرية الدنيالية وطلبوا منهم الأكل ما طعموهم أبدا، كأنهم بخلاء أو ما شابه ذلك، فما أطعموهم. فعندما لم يطعموهم الله جل وعلا كأنه أكرمهم بعث حية عظيمة جدا، داب عظيم ولدغ سيد الحي، لدغ زعيمهم موصى عليكم زعيمه، فما تركوا رقية في الأرض إلا وسعوا إليها ما في فائدة. فقال يا جماعة هذول العرب اللي جنة روح شوفوهم بل كأنهم شيء ينفع سيدنا. فراحوا لهم قالوا لهم والله لا نرقيه إلا بجعل، ما نرقيه لأنه استطعناكم ما طعميتونا، وما نرقيكم يا إلا بشيء يعني بأجرة. ففرضوا لهم رواية في صحيح البخاري 33 رأس غنم ويطعموهم يعشوهم هذيك الليلة الحليب اللي هذا الموجود. فراح أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه فكان يقرأ الفاتحة ويدفن محل اللدغة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعند آمين، ويدفن على اللدغة تماما محل ما لدغ، قرأها 7 مرات وإذا الخبيث ينشط كأن لم يكن به قلبة، قام يردد ولا في شيء. فساقوا الغنم 33 رأس وبعد ما أكلوا وذهبوا. فقال لهم أبو سعيد إياكم واحد يمد إيده على شيء حتى نذهب للنبي ونخبر الخبر. فساقوا الغنم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بالخبر. قالوا ومن أدراك أنها رقية، اضربوا لي سهما اجعلوني شريف معكم. فهم 7 أدخلوا النبي 8 وقسموا الغنم على 8 والنبي أخذ نصيب مثلهم لأنه هو اللي علمهم الرقية. فإذا الفاتحة أعظم رقية في الوجود، واحد قرصته عقرب، واحد قرصته حية، واحد فيه سم، على طول اقرأ الفاتحة واسفل عليه بإذن الله يقوم والله كأن لم يكن به قلبة. وهذا ورب الكعبة مشاهد وملموس. والله رجل كان لا يستطيع يرفع ظهره، بعض الإخوة جاء وقرأ الفاتحة ويسل على ظهره يقول لي والله كأني ما عرفت الألم، مع أنه 8 سنين الألم فيه ويقول كأن ما فيه ألم، مقام رجل سليم. فيا إخوة بارك الله فيكم، عليكم بما جاءكم عن الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواقع فيه الخير. وبعد ذلك المعوذات، عندك سحر، سحر تقرأ تضع يديك هكذا نصب عينك فيك مس من الجن، فيك مثلا وسوسة شيطانية، الشيطان يجي يخنقك يغش على عيونك يوسوس لك يخوفك يجيك بمناظر مخيفة، على طول عند النوم تفتح يديك هكذا وتقرأ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله واحد لآخرة، قل أعوذ برب الفلك لآخرة، قل أعوذ برب الناس لآخرة، وأتفل في إيدي بزاك بحوى وأمسح جسمي كله، أرد قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلك، قل أعوذ برب الناس، أتفل في إيدي وأمسح 3 مرات وأحط سوءنا. إذا في أحلام مزعفة المنام فكانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فلا ترى شيء يزعجك أبدا. أنا كنت في صغري مصلت علي حية كبيرة يمكن بدون مبالغة طولها 5 متر أو 6 ووسطها هكذا قدر، وليل نهار تتعقبني وين ما رحت وراي في هالمنام. فوالله ما قلت الحديث إلا مرة واحدة، كنت أول ما أعرف، فلما تعلمت الحديث وقلته والله ما عدت رأيته أبدا، ما عدت رأيته أبدا. فيا إخوة، شريطة إذا عملت الرقية بدك تعتقد أن النبي لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى، ولا بد يتأتالك هذا الأمر. ففي كثير من الناس يعمل كله والله عملت عملت عملت ما صار معي، ما اعتقدت يا أخوي، لابد تعتقد صدق النبوة. الصحابة كانوا ينتفعون، انت ليش ما انتفعت، ما عندك اعتقاد، فأنت جدد اعتقادك واعلم انه كلام النبوة حق كله ولابد يصير لك. والله أعلم. اي نعم، يقول خير ما اتخذتم عليه أجر كتاب الله، لكن المسلم يتورع، وهذول أخذوا للضرورة يعني ما أخذوا هكذا لأنه ما طعموهم. وأما نخشى إذا أخذت الأجرة يصير عملك للأجرة، يصير عمل. نعم طيب، إن شاء الله راح نكمل الدرس الجاي، راح يكون كله أسئلة الدرس الجاي، راح يكون في درس إن شاء الله أسئلة لجمعة راح نلقيها إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله.